بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن في تفسير سورة النساء، قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقرأ عليه وهو على المنبر، فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ غمزني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، فنظرت إليه وعيناه تدمعان. قال أبو عيسى: هكذا روى أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وإنما هو إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. قال أبو عيسى: هذا أصح من حديث أبي الأحوص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قد أورد أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في قراءته على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء، وأنه عندما جاء عند آية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، لك صلوات الله وسلامه وبركاته عليك. هذا الحديث ذكره المصنف من طريقين: الطريقة الأولى فيها عن أبي الأحوص، وفيها أنه كان على المنبر، وأنه أمره صلى الله عليه وسلم أن يقرأ، وأنه لما جاء عند هذه الآية غمزه بيده فنظر إليه، وإذا عيناه عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرفان، يسيل منهما الدمع من البكاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله على المنبر وأنه غمزه، إذا أريد بالغمز كونه يلمسه يغمزه بيده يمس جسده بيده الذي هو الغمز الذي هو واضح في هذا المعنى، فيحمل على أنه كان جالسا على المنبر، وأن عبد الله بن مسعود يعني كان عنده قريبا منه. وأما إذا كان واقفا فإنه لا يتأتى إلا بالإشارة، يعني يتأتى يعني ذلك إنما يكون بالإشارة، وهذا جاء في هذا الحديث الأول. وأما الحديث الثاني الذي هو طريق عبيدة بن عمرو السلماني فإنه ليس فيه ذكر المنبر، وفيه المراجعة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مسعود، لأنه لما قال له: اقرأ علي القرآن، قال: أقرأه وعليك أنزل، يعني كيف أقرأه عليك وهو عليك أنزل وأنت الذي تقرأه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنا أحب أن أسمعه من غيري، أحب أن أسمعه من غيري. فامتثل واستجاب لطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه سورة النساء حتى وصل هذه الآية: فكيف إذا جئنا بكلمة شهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون بكاء عليه الصلاة والسلام لما حصل من قومه من الامتناع ومن المعارضة ومن الاستمرار على ما هم عليه وعدم الاستجابة وعدم السماع لهذا القرآن والاستفادة من هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل رحمة للعالمين. فبكاؤه بكى تأثرا لما حصل من قومه من عدم الاستجابة، وأنه يترتب على ذلك أنهم يكونون من أهل النار وأن يكونوا خالدين مخلدين فيها، فعند ذلك بكى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي قوله إني أحب أن أسمعه من غيري يدل على أن السماع يعني فيه شيء من التدبر وشيء من التأمل، لأن الذي يقرأ قد يكون منشغلا بمراعاة واستذكار الآيات وطريقة التلاوة، فلا يكون عنده التمكن من مثل ما يكون التمكن من المستمع الذي ليس عنده إلا أن يسمع ويتفكر ويتدبر ويتأمل. وفي هذا أيضا دليل على أن حصول القراءة من طلب الغير، طلب الشخص من غيره أن يقرأ عليه شيء من القرآن وأن يسمعه شيء من القرآن ليحصل به التدبر والتأمل، وإن كان هو قارئ للقرآن وحافظا للقرآن، إن ذلك في من التعاون على البر والتقوى ومن التعاون على الخير ومن الاشتغال بالقرآن، فالإنسان يشغل نفسه ويشغل غيره إذا كان في مجمع من المجامع ومجلس من المجالس ليكون فيه قراءة شيء من القرآن، ثم التأمل والتدبر لما قرأ ولما سمع من ذلك من القرآن المتلو في تلك المناسبة أو في تلك الحال. هذا الحديث الأول الثاني. قال عبد الله: أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقرأ عليه وهو على المنبر، فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ غمدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده فنظرت إليه وعيناه تدمعان. والرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة هي شاهدة على الأمم السابقة، والرسول صلى الله عليه وسلم شاهد على هذه الأمة، وكذلك جعلناكم متوسطا تكون شهداء الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهم إنما يشهدون على الأمم السابقة لما جاءهم في القرآن من الأخبار عن الله من الأخبار عن من الله عز وجل عن الأمم السابقة وما جرى من تصديقهم أو تكذيبهم، وأن هذه الأمة عرفت ما حصل من تلك الأمم مما هو بهذا القرآن، هي لا تعرف إلا عن طريق الوحي، والوحي جاء بأن الأمة الفلانية عملت كذا وقالت كذا وعملت مع رسولها كذا وعرضته بكذا، وهذا كله إنما عرف عن طريق القرآن. ولهذا لما ذكر الله عز وجل في سورة هود قصة نوح مطولة، قال الله عز وجل في ختام القصة: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. يعني أن رسول صلى الله عليه وسلم وقومه ما عرفوا هذا إلا عن طريق الوحي، وعلى هذا فالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على الأمم السابقة بما جاءها من الوحي وبما جاء في كتابه من الوحي عن الأمم السابقة، والرسول صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا على هذه الأمة، يكون شهيدا على هذه الأمة. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني النبي صلى الله عليه وآله وسلم تهملان. تهملان مثل تذرفان، ويعني تدمعان وتسيلان من البكاء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تهملان تهملان يعني من باب نصر من باب ضرب, وكذلك يعني هي بمعنى تذرفان أنها تسيل من البكاء, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا هناد, هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في قاطع العذاب ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الأحوص, وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش, والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم, عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علقمة, عن علقمة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله, عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى هكذا روى أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله, وإنما هو إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. عبيدة بن عمرو السلماني, عبيدة بن عمرو السلماني هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وحديثه هو الذي بعد هذا. قال حدثنا محمود بن غيلان, محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن معاوية بن هشام وهو ثقة صدوق له أوهام البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن سفيان الثوري, سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله. قال أبو عيسى هذا أصح من حديث أبي الأحوص. قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان عن الأعمش نحو حديث معاوية بن هشام. سويد بن نصر المروزي ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. وابن المبارك وعبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد عن أبي جعفر الرازي عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. قال فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه في قصة شربهم الخمر عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين, وأنهم شربوا حتى سكروا وجاء وقت الصلاة صلى بهم علي. جاء في بعض الروايات أن علي صلى بهم عبد الرحمن بن عوف, وجاء في بعضها مهمل لم يسمى, وأنه لما قرأ قل يا أيها الكافرون خلط فيها وأتى بكلام يخالف ما في القرآن, وهذا بسبب السكر, فنزلت الآية في تحريم إربان الخمر إذا قرب وقت الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة وهم في صحو ليس عندهم سكر فيعلمون ما يقولون ويفقهون ما يقولون ولا يحصل منهم شيء من التخليط. ومن المعلوم أن الإنسان إذا سكر فإنه يفقد عقله, يفقد عقله ويفقد صوابه ويكون أشبه بالمجانين. ولهذا يقول ابن الوردي في لاميته يقول كيف يسعى في جنون من عقل, كيف يسعى في جنون من عقل, أبيات منها شطر هذا البيت, كيف يسعى في جنون من عقل, يعني كيف يعقل أن الإنسان أعطاه الله تعالى عقلا ثم بعد ذلك يسعى إلى أن يكون في جملة المجانين, يسعى بإرادته ومشيئته وفعله إلى أن يلحق نفسه بالمجانين. فالخمر أم الخبائث وفيها المفاسد العظيمة والمفاسد الكثيرة، وقد كان قد كانوا في الجاهلية يشربونها، وجاء الإسلام وحرمها على التدرج، فجاء تحريمها إذا قرب وقت الصلاة، ثم جاء بيان ما فيها من المصالح وما فيها من مفاسد، وأن مفاسدها أكثر من منافعها، وهذا فيه إشارة إلى تركها. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل الآية الفاصلة التي حصل بها تحريمها، وهي آية المائدة، وهي قوله إنما الخمر والميسر، وفي آخرها قال فاجتنبوه. هذه هي الآية الفاصلة التي حصل بها تحريم الخمر، وعند ذلك امتنعوا من شرب ما عندهم فأراقوه وأتلفوه، ولم يبقوه عندهم بعد أن حرمها الله عز وجل عليهم. الخمر كانت لم تحرم، ولكنها حرمت على درجات وعلى مراحل، وآخرها ونهايتها أنها حرمت تحريما قاطعا لا مجال فيه لاستحمالها، بل جاءت الشريعة بمنع الشرب، شرب القليل الذي لا يسكر إذا كان كثيره يسكر، لهذا جاء في الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، لأن شرب القليل وسيلة إلى شرب الكثير، والإنسان إذا شرب القليل أدى به ذلك إلى شرب الكثير، فصار فجاء المنع من قربانها ومن استعمالها مطلقا سواء في قليل أو كثير، ومنع وكل شيء أسكر كثيره فإن قليله يكون حراما لأنه يفضي إلى الحرام ويؤدي إلى الحرام. قال حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد هو ثقة أخرج حديثه مسلم. البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن عبد الرحمن بن سعد. وهو صدوق. ثقة. أخرج له. أصحاب الكتب. أخرج له البخاري في جزء قراءة وأصحاب السنن. البخاري في جزء قراءة وأصحاب السنن. نعم. عن أبي جعفر الرازي. أبو جعفر الرازي هو صدوق. صدوق سيء الحفظ. أخرج له. خالد المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب ثقة اختلط. صدوق اختلط. و ما كان قبل الاختلاط، ما سمع منه قبل الاختلاط فهو معتبر، وما كان بعد ذلك أو مشكوكا فيه أو غير معلوم فإنه لا يعتبر، وهو أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. عن أبي عبد الرحمن السلمي. عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والحديث في عطاء بن السائب هو يروي عن أبو جعفر الرازي وفيه كلام، ولكن الحديث جاء في سنن أبي داود من طريق سفيان الثوري عن عطاء بن السائب، وسفيان الثوري ممن سمع منه قبل الاختلاط، ممن سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، فإذا يثبت الحديث بتلك الطريق التي فيها سفيان الثوري، وهو من الرواة الذين سمعوا من عطاء بن السائب قبل أن يختلط. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله عنه في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للزبير اسق يا زبير وأرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال يا زبير اسقي واحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. قال أبو عيسى: سمعت محمدا يقول: قد روى ابن وهب هذا الحديث عن الليث بن سعد ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير نحو هذا الحديث، وروى شعيب بن أبي حمزة عن عروة عن الزبير عن الزهري عن الزهري عن عروة وروى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن الزبير ولم يذكر عن عبد الله بن الزبير. ما ورد أبو عيسى حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما في قصة تخاصم أبيه أو مخاصمة الأنصار لأبيه في شراج الحرة، ومقصود شراج الحرة المكان الذي ينزل منه الماء فيمر بالمكان العالي ثم ينزل إلى ما كان أنزل منه، وكان الزبير بستانه عاليا مرتفعا ولا يصل إلى جاره الأنصاري الذي هو أنزل منه إلا بعد أن يشرب بستان الزبير. فالأنصاري طلب من الزبير أن يرسل الماء، يعني ما يحبسه، يعني خلي يمر بمزرعته ثم ينزل على مزرعة الأنصاري. فتخاصموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أراد يعني من الأنصاري من الزبير أن يتسامح على الأنصاري وأن يسرح الماء إليه قبل أن يستوفي حقه الكامل، دون أن يستوفي حقه الكامل منه، وإنما إذا استفاد منه الفائدة وإن لم تكن كاملة فإنه يتيح الفرصة لجاره بحيث يرسل الماء إليه. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسقي يا جبير ثم أرسل، قال: أن كان ابن عمتك، لأن الزبير هو ابن صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معناه أنك فعلت هذا وأنك أعطيته من أجل أنه ابن عمتك، وهذا كلام في غاية السوء، في غاية السوء وفي غاية الكلام الساقط الذي هو من أسوأ الكلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب بذلك ويوصف بهذا الوصف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم تلون وتغير وجهه في هذا الكلام الذي قاله بحقه، وأن فيه محاباة للزبير من أجل أنه ابن عمته صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك أمر الزبير بأن يأخذ حقه كاملا ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى جاره، لأن في الأول أرشد الزبير إلى المسامحة وعدم استيفاء حقه كاملا، وأنه إذا حصل حصول الماء لأرضه وإن لم يكن على وجه الكمال فإنه يرسله. فلما قال ما قال أمره بأن يستوفي حقه ثم ذلك يعطي حقه ثم يرسل الماء إلى جاره. قال: أرسل أمسك الماء حتى يصل إلى الجدر، وقيل إن الجدر مقصود ذلك الأماكن التي تكون على الأشربة التي يكون فيها الماء، لأن كل شرب يعني يكون بينه وبين الشرب الذي يليه مكان مرتفع يتميز بحيث يشرب كل شرب على حدة ثم يعدل الماء عن الشرب وينتقل إلى الشرب الذي يليه. فكانت هناك أماكن مرتفعة وفواصل تكون بين تلك الأشربة أو الشربات، فهذا هو المقصود بالجدر، يعني معناه أنه يستوفي حقه ويشرب بحيث يصل الماء إلى هذه التلال أو الأشياء المرتفعة التي تميز بين الشربات أو الأشربة ثم بعد ذلك يرسل إلى جاره. فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أرشده إلى مسامحة جاره وأن لا يستوفي حقه وأن يمكن جاره من الاستفادة. ولما قال ما قال أذن له أو أمره بأن يستوفي حقه كاملا الذي يستحقه، ثم ذلك يرسل الماء إلى جاره. وهذا الكلمة التي قالها ذلك الأنصاري قيل يعني بعض العلماء قال إن هذا نفاق وأنه منافق، ولكنه جاء في بعض الأحاديث عند البخاري أنه بدري وأنه شهد بدرا، ومعلوم أن أهل بدر جاء فيهم أحاديث يدل على فضلهم، وأن الله عز وجل لما في قصة حاطب بن أبي بلزعة وكان من شهد بدرا قال وما أدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقيل إنه لعل ذلك أن يكون قبل بدر، وأنه أن ذلك كان متقدما. وقال بعض أهل العلم أن هذا من الكلام الذي يحصل عند الغضب، ولا يصح ذلك إلا إذا كان غضبا استولى على عقله بحيث تكلم بكلام يعني لا يعقله ولا يعني يتقنه، فهذا هو الذي يكون معذورا. وإن كان الحرص على كف الغضب وعلى دفعه وعدم الاسترسال فيه بحيث يعني يصل إلى أن يحصل كلام لا يصلح ولا ينبغي، هذا هو المطلوب. فيحمل على أنه إما أن يكون ذلك قبل أن يشهد بدر، وأن المخاصمة كانت سابقة على شهود بدر، أو أن ذلك كان يعني بسبب الغضب الذي جعله يفقد وعيه، وأنه يعني لا يعي ما يقول بسبب استيلاء الغضب عليه وتمكن الغضب منه. قال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون. يعني ما كان جازما يعني بذلك، وإنما يحسب ويظن أن هذه الآية نزلت، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد. الليث بن سعد ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير. وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الزبير. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى سمعت محمدا. محمد هو الإمام البخاري رحمه الله. يقول قد روى ابن وهب. ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قد روى ابن وهب هذا الحديث عن الليث بن سعد ويونس عن الزهري. يونس بن يزيد الأيلي هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وروى شعيب بن أبي حمزة. شعيب بن أبي حمزة الحمصي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن عروة عن الزبير. عن الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول أخ فائدة وسؤال. الفائدة قال النووي إن ضابط حبس الماء في الأرض حتى يغطي الكعب بالقدم كما في صحيح مسلم. السؤال إذا تعارف الناس على أكثر من ذلك كما في بلادنا فهل يجوز ويقضى به؟ نعم، إذا تعارف الناس على شيء يعني لا بأس بذلك، لأن هذا حق الإنسان إذا حق لازم له. لكن إذا أراد أن يتنازل عن حقه أو يتغاضى عن حقه فإنه واصطلح الناس على شيء من ذلك فإنه لا بأس به. يقول هل ممكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الزبير والأنصاري وهو غضبان؟ لا لا يقال. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، لا يقال أنه مثل غيره الذين نهوا عن الحكم في حال الغضب، فلا يقال القاضي وهو غضبان. والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، لا يحصل منه يعني ما يحصل لغيره. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن يزيد رضي الله عنه يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين. قال رجع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد فكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا، فنزلت هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين، وقال إنها طيبة وقال إنها طيبة وقال إنها تنفي الخبيثة وقال إنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وعبد الله بن يزيد هو الأنصاري الخطمي وله صحبة. أمر أبو عيسى هذا الحديث في قول الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين الله أركسهم بما كسب، وكان سبب نزولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج لأحد وكان في أول الأمر استشار أن يبقى في المدينة، ويعني إذا جاء الكفار يدافعهم عنها أو أنه يلقاهم ويبرز ويكون تكون معركة يعني بعيدة عن أرض المدينة، فاستقر الأمر وانتهى الأمر إلى أنه يخرج وأنه لا يبقى في المدينة وكان من الذين أشاروا بأنه يبقى في المدينة عبد الله بن أبي أبي الذي هو يعني رأس المنافقين والذي هم المنافقين. فلما خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا ما رأوا يعني هذا وكانوا يرون أو أشاروا بخلافه، فرجع جماعة إلى المدينة وتركوا الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم انقسموا فيهم فئتين، هؤلاء الذين رجعوا أحد يقول أنهم يعني يعاقبون ويقتلون لكونهم يعني حصل منهم كذا، وبعضهم يقول لا يتركون. فأنزل الله عز وجل هذه الآية فما لكم في المنافقين فئتين، يعني فئة تقول كذا وفئة تقول كذا، يعني بسبب رجوعهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج لملاقاة الكفار في غزوة أحد خارج المدينة في أرض المعركة التي حصلت بها وهي قريبة من المدينة. فنزلت الآية في ذلك. وقال إنها طيبة، يعني المدينة إنها طيبة وأنها تنفي الخبث كما ينفي الكير وخبث الحديد، يعني الذي يكون تنفي الخبث يعني من الرجال والنساء كما أن الكير ينفي خبث الحديد، بمعنى أنه يتميز جيده من رديئه، رديئه يخرج وجيده يبقى. فكذلك شأن المدينة فإنها كالكير تنفي الخبث، يعني من يكون كذلك ومن يكون متصفا بذلك، ولا يعني ذلك أن كل ما كان خبيثا فإنه خرج منها، فإن فيها فإنه عاش فيها من عاش حتى مات، ومنهم عبد الله بن أبي هذا، وخرج منها أناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبوا للسكنة في البلاد الأخرى والدعوة إلى الله عز وجل، فليس كل من يخرج منها يكون متصفا بهذا الوصف، وليس كل من يبقى فيها يكون طيبا. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو ملقب بالدار، ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن محمد بن جعفر وهو ملقب هندر، ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عدي بن ثابت وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن يزيد وهو صحابي له صحبة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشقب دما يقول يا رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش. قال فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال وما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب فقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عباس نحوه ولم يرفع. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث في قصة القاتل وما جاء فيه من الوعيد إذا كان القتل ظلما يقول له عز وجل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا الحديث الذي أورده عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القاتل المقتول يأتي يعني أخذا بناصية القاتل ويقول هذا قتلني يعني ثم ابن عباس يقول أنه أنى له التوبة وأن هذه الآية ما نسخت وأنه لا توبة له وهو يدل على وأهل السنة والجماعة يرون ويعتقدون أن كل صاحب ذنب كل صاحب كبيرة فإنه تحت المشيئة إلا الشرك فإنه لا يدخل تحت المشيئة صاحبه لا سبيل له لا يسلم من العذاب ولا سبيل له إلى الجنة ويدخل النار ويخلد فيها أبد الآباد. أما ما دون ذلك سواء كان يعني قاتلا أو غير قاتل سواء كان قتلا أو غير قتل فإن ذلك من الكبائر العظيمة ولكنه هذا جزاؤه إذا جازه الله عز وجل. وأما التوبة فإن بابها مفتوح وكل من تاب الله عليه كل ذنوب الإنسان يتوب منها الشرك وغير الشرك ولكن الكلام على كونه يغفر الذنب أو لا يغفر. أما من تاب فإن الله تعالى يتوب عليه. وحديث ابن عباس هذا يدل على أنه يرى أنه لا توبة له لكن جاء عنه ما يدل على أنه رجع عن ما قاله وأنه صار إلى ما عليه غيره من الصحابة وغيرهم من أن القاتل له توبة. ويدل لذلك قصة الرجل الذي جاء خبر بقتل 99 نفسا ثم جاء إلى عابد وسأله هل من توبة فقال لا فقتله وكمل به 100 ثم ذهب إلى آخر وسأله وقال ومن يحول بينك وبين التوبة ثم أرشده إلى أن ينتقل من هذه البلد الذي حصل فيه المعاصي إلى بلد فيه أهله عندهم استقامة وعندهم سلامة فيختلط بهم حتى تتغير حاله وتتبدل حاله من السوء إلى الحسن. وجاء ذلك عن ابن عباس في بعض الآثار قد ذكرها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة تحت رقم 2799 2799 ذكر فيها عند الكلام على هذا الحديث في السلسلة الصحيحة الأثرين الدالين على رجوعه عن ما كان يقوله كما جاء في هذا الحديث أنه لا توبة له. يجيء المقصول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده يعني ناصية القاتل رأسه بيد المقتول يعني يشكوه إلى ربه عز وجل. وأوداجه تشقب دما. أوداجه اللي هو المقتول كالذي حصل له في الدنيا. نعم. يقول: يا ربي هذا قتلني حتى يدنيه من العرش. قال: فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. قال: وما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة. معلوم أن الآية ليس فيها تعرض للتوبة وإنما فيها تعرض للعقوبة، ومعلوم أن العقوبة هذا هو يعني كغيرها من العقوبات، يعني ما جاء من الوعيد وما جاء من العقوبات هذه هي التي يستحقها إن عاقبه الله، وقد يعفو الله عز وجل عن المرتكب الكبيرة فلا يدخل النار، وإن دخل النار فإنه يعذب فيها على قدر جريمته ثم يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن شبابه بن سوار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن وقاء بن عمر وهو صدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عمرو بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رجل من بني سليم على نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه غنم له، فسلم عليهم، قالوا: ما سلم عليكم إلا ليتعوذ منكم، فقاموا فقتلوه وأخذوا غنمه، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وفي الباب عن أسامة بن زيد. مرد أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة النفر الذين من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاءهم رجل من بني سليم معه غنم، وسلم عليهم فقالوا إنه ما سلم إلا ليتعود يعني من القتل ويسلم من القتل، فقتلوه وأتوا بغنمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين ضربتم في سبيل الله، يعني أنكم سافرتم من الجهاد في سبيل الله، الضرب في الأرض هو الذهاب فيها والسير فيها، ويكون في سبيل الله، ويكون أيضا للتجارة وللسفر، هذا جاء في آية قصة السفر: إذا ضربتم في الأرض، ما قيدكم في سبيل الله، يعني خرجتم من بلدكم سائرين في الأرض، فعند ذلك يأتي الترخص عندما يحصل الضرب في الأرض. وهنا قال: ضربتم في سبيل الله، يعني ذهبتم في الأرض وسرتم في الأرض جهادا في سبيل الله، فإذا أحد شهد أن لا إله إلا الله أو يعني ألقى عليهم السلام، يعني سلام المسلمين، فيعني لا يتثبتون ويتبينون أمره حتى يقدموا على بينة ويتركوا على بينة. فهؤلاء الذين قتلوه وأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل هذه الآية، وأنه ليس لهم أن يقدموا على قتل أحد، وقد أظهر ما يدل على إسلامه سواء كان سلاما أو شهادة، فإنهم يتبينون ويتثبتون حتى يعرفوا أنه على خلاف هذا الذي أظهره، فإذا أظهر لهم خلاف ما أظهره لهم من الكفر وأنه باق على كفره، هذا هو الذي حكمه يختلف عن من كان شهد أن لا إله إلا الله أو ألقى السلام عليهم. قال: حدثنا عبد بن حميد عن عبد العزيز بن أبي رزمة هو في آخر أبو داود الترمذي. نعم. عن إسرائيل هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سماك وهو صدوق في رواية عن عكرمة اضطراب وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عكرمة في مولى بن عباس هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو الحديث يعني في طريق سماك ولكنه يعني في الصحيحين من طرق أخرى. قال وفي الباب عن أسامة بن زيد. أسامة بن زيد رضي الله عنه أخرج الأصحاب في الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين جاء عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وكان ضرير البصر فقال يا رسول الله ما تأمرني إني ضرير البصر فأنزل الله تعالى هذه الآية غير أولي الضرر الآية فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنسوني بالكتف والدواء أو اللوح والدواء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويقال عمرو بن أم مكتوم ويقال عبد الله بن أم مكتوم وهو عبد الله بن زائدة وأم مكتوم أمه. ومرد أبو عيسى حديث براء بن عازب رضي الله عنهما يقول له عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير الضرر وأن الآية أولا نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين وليس معها غير أولي الضرر. فجاء ابن مكتوم وقال ما تأمرني يعني أنه عنده عذر وأنه معذور لأنه كان أعمى فنزلت غير أولي الضرر لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر يعني مع المجاهدين يعني أن, أن, أن, أن هذا التفاوت إنما هو بين من يقعده وغير معذور من يقعده غير معذور فإن المجاهدين حصلوا من الأجر ومن الثواب ما لم يحصلوا من هو قاعد لكن الذي هو معذور وكان يريد الغزو وكان حريصا عليه ولم يتمكن منه لمانع يمنعه فهذا هو الذي يقال له الجهاد بالنية يعني الجهاد كما يكون بالنفس وبالمال فإنه يكون بالنية كما جاء في حديث غزوة تبوك وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر وهم الذين كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم وأن يعطيهم من الإبل ما يركبون فيعتذر ويقول لا أجد ما أحملكم عليه ويتولون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لأنهم ما عندهم قدرة على الإنفاق على أنفسهم وعلى تحصيل المراكب التي يركبونها. فقال عليه الصلاة والسلام في حق هؤلاء ما إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. أولا جاءت الآية بدون هذا القيد وغير الضرر ثم نزل هذا القيد بعد ذلك فصار التفصيل بين القاعدين والمجاهدين القاعدين من غير الضرر من غير الضرر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنسوني بالكتف والدواء يعني للكتابة يعني يكتب يعني هذا الذي نزل عليه هو يعني إضافة غير أولي الضرر. فالكتف هو يعني الذي هو كتف البعير يعني الذي هو العظم وكذلك يعني يكتبون على الألواح ويكتبون على العظام. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع. وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن سفيان عن أبي إسحاق. سفيان هو الثوري وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن البراء بن عازب. البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج حديث أصحابه في الستة. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم سمع مقسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر عن بدر والخارجون إلى بدر لما نزلت غزوة بدر. قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم رضي الله عنهما إنا أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. ومقسم يقال هو مولى عبد الله بن الحارث ويقال هو مولى ابن عباس وكنيته أبو القاسم. أمر أبو عيسى الحديث عن ابن عباس الذي هو حديث لا يسرق عدم المنار الضرر وفيه أن التفاوت بين يعني أولي الضرر الذين هم أصيبوا بضرر أنهم فيه تفاوت ولكنه يسير وليس بشديد يعني كالتفاوت الذي يكون بين غير أهل الضرر مع المجاهدين. ففي الأول قال درجة وفي الثاني قال أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة. يعني هذا الحديث فيه أو هذه الطريق فيها أن التفاوت بين من يكون من الضرر مع المجاهدين يختلف ولكنه اختلاف يسير وأنه مع القاعدين من غير أولي الضرر فإنه يكون كثيرا وتفاوتا عظيما. اقرأ هذا الحديث. عن ابن عباس انه قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر عن بدر والخارجون الى بدر يعني القاعدون عن الذهاب الى بدر والخارجون الى بدر يعني القاعدين والخارجين الخارجين الذين خرجوا للغزو والقاعدين الذين بقوا فلم يخرجوا لما نزلت غزوة بدر. قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم إنا أعميان يا رسول الله. وقيل إن عبد الله بن جحش إن الصواب أنه أبو أحمد بن جحش أبو أحمد بن جحش هذا هو الذي كان معذورا كما جاء في بعض الروايات. فقال إن أعميان يا رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. فهؤلاء القاعدون غير أولي الضرر وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولي الضرر. نعم هو يعني يقول ان المقصود يعني انها غير الضرر يعني التفاوت بين غير يعني اولي الضرر يعني هو الذين يعني ليس عندهم ضرر اللي هم مجاهدين. وقيل ان هناك تفاوت بين اولي الضرر وبين غير اولي الضرر وان التفاوت درجه مع اولي الضرر غير اولي الضرر ودرجات مع غير أولي الضرر الذين هم أصحى وليسوا معذورين وإنما بقوا من غير عذر. فهؤلاء التفاوت كبير بينهم وبين من عمل ومن جاهد. وأما من كان معذورا فإنه له أجر ولكنه يختلف عن أجر الذي عمل وباشر العمل الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني عن الحجاج بن محمد الحجاج بن محمد المصيصي الأعور ثقة أخرج الأصحاب في الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج الأصحاب في الستة. عن عبد الكريم هو الجزري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مقسم ومولى عبد الله بن حارثة وقال مولى ابن عباس لأنه ملازم له وهو صدوق. ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة. عن ابن عباس. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد رضي الله عنهما قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها عليه فقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وفخذه على فخذي فثقلت حتى همت ترب فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عليه غير أولي الضرر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو هذا. وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت. وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين. رواه سهل بن سعد الأنصاري عن مروان بن الحكم. ومروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين. هذا الحديث عن زيد بن ثابت هو من جنس الحديث الأول الذي فيه يعني نزول غير أولي الضرر بعد ذلك. نزول غير أولي الضرر يعني بعد ذلك وكان وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وكان يتخذه يعني عند فخذ زيد وفتقلت عليه حتى كادت ترب يعني فخذه فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم فخذ زيد وذلك لما يعانيه من الشدة عندما يحا إليه صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي هي غير أولي الضرر والتي فيها بيان أن من كان معذورا فإنه يختلف عن من لم يكن معذور. أعيد الحديث. عن سهل بن سعد قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه عن سهل بن سعد قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها عليه فقال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت. وكان رجلا أعمى فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت حتى همت ترضى فخذي ثم سري عنه فأنزل الله عليه غير أولي الضرر. هذا يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما يحصل عليه وسلم من الشدة عندما يوحى إليه صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك الوحي كثيرا أو قليلا لأن الوحي الذي وحي إليه في هذه الحال غير أولي الضرر فقط كما جاء في الحديث. ومع ذلك يحكي زيد بن ثابت وأن فقده همت ترضى فقد زيد همت قربت أو كادت أن ترضى من الشدة التي تحصل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنه هذا الذي حصل الرسول صلى الله عليه وسلم من الشدة عند نزول القرآن عليه كذلك حصل له مثل ذلك من الشدة عند نزول السنة عليه. وهذا يبين أن السنة وحي من الله عز وجل كما جاء في حديث علي بن أمية الذي في الجعرانة والذي فيه الرجل الذي عليه جبة وعليه خلوق وقال ما أصنع، فقال حصل له مثل هذا الذي حصل في الحديث زيد بن ثابت. وعندما انتهى وعندما زال ذلك الأمر والشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اغسل الخلوق واخلع الجبة واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، إن هذا أيضا فإن هذا حصل في وحي السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحي الذي في السنة التي هي مثل القرآن أنها من عند الله عز وجل وأنه يوحى بها من الله عز وجل كما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي الحديث مثل ما ذكر المصنف أن فيه رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن الأكابر هم الصحابة والأصاغر التابعين، وفي رواية سهل بن سعد عن مروان الحكم، ومروان الحكم هو تابعي، وفي ومن أهل العلم يقول إن له رؤية وهو معدود في والذي له رؤية معدود من حيث الرواية في التابعين في كبار التابعين لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحبة لا تتوقف على السماع، ولهذا فإن التعبير أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو أن التابع هو الذي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم التعبير لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه ويقال لصحابة قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه ولا يسمع منه فهو صحابي. ولهذا تعريف الصحابي كما ذكره الحافظ بن حجر في نقلة الذكر هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم معه بشرط أن يسمع منه، المهم أن يلقاه وأن يراه، أو كذلك لا يحصل رؤيه إذا كان أعمى ولكنه جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في مجلسه وحصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه، فإن مجرد لقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجعله صحابيا، ولا يتطلب ذلك أن يكون سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من قال إن مروان أنه له رؤية وهو وعلى هذا فيكون من صغار الصحابة الذين هم روايتهم في عداد التابعين، لأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ولم يسمع منه فإنه يعد في الصحابة من حيث الرؤية ولكن لا يعد من حيث الرواية، فروايته يعني تعتبر من مثل رواية كبار التابعين، فالحديث رواية الصحابي عن تابعي. قال حدثنا عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم، وهذا يسمون رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني رواية الصحابة عن التابعين ورواية التلاميذ عن الشيوخ ورواية الآباء عن الأبناء، هذه يقال فيها رواية الأكابر عن الأصاغر، وفائدتها ألا يظن الانقلاب في السند، لأن الأصل أن الصغير يروي عن الكبير، فإذا جاءت رواية كبير عن صغير يعني من لا يعرف أن الأمر جاء على خلاف الأصل يظن فيه قلب في السند، وأن الصحابي جاء مكان التابعي والتابعي جاء مكان الصحابي. قال حدثنا عبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، هو ثقة أصحاب الكتب، نعم عن إبراهيم صاحبه ثقة أصحاب الكتب، عن صالح بن شيبان وهو ثقة أصحاب الكتب، عن ابن شهاب عن سهل بن سعد، سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه صدر أصحاب الكتب، عن مروان بن الحكم، نعم وهو خليفة أخرج له البخاري أصحاب السنن، عن زيد بن ثابت، نعم هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد هذا، وروى معمر عن الزهري، معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليهاني ثقة أخرج أصحاب السته، عن قبيصة بن دؤيب وهو انه رؤية أصحاب الكتب، عن زيد بن ثابت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى أبي وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل: ذكر الشارح ان ابن المبارك ذكر في الزهد روى من طريق ابن المسيب اثر مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أمته في الغدو والعشي غدوة وعشية فيعرفهم باستماهم وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم، وذكر أنه يرفع الإشكال، فما صحة ذلك؟ هذا ليس بصحيح، لأن المرسل يعني لا يعتبر، ثم أيضا يعني هذا يخالف ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في ما جاء ما قال إنك لا تدري ما حدث بعدك، إنك لا تدري ما حدث بعدك، فهذا يدل على أنه ما كان يعلم الشيء الذي يحصل منهم والأعمال التي حصلت منهم. يقول: من كان مدمن على المعاصي كشرب الدخان مثلا، هل ينصح بترك ذلك بالتدرج كما حصل في تحريم الخمر؟ ينصح بأنه يعني يقلع عنه نهائيا، وإذا قال أنه يعني لا يستطيع العزل فقال لا شك أن بعض كرهم بعض، يعني كونه يتركه بالتدرج أحسن من كونه يستمر عليه ولا يتركه. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قضيت له بغير ثم أيضا بالمناسبة يعني مناسبة ترك الدخان، شهر رمضان هو من أوضح الأسباب والمناسبات التي يكون بها ترك الدخان، وذلك أن الإنسان يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهو يجاهد نفسه بالليل بتركه، وبذلك يكون أخذ بالسبب الذي به يتخلص منه، هذا السبب الذي يتخلص منه. وقد سمعت عن بعض المشايخ أنه كان لما سئل عن يعني أسباب أو الطرق التي بها يتخلص الإنسان من الدخان، كان مما قاله أن الذي يشرب الدخان يقول له: خذ لك هذا اللي يسمونه البكت وفرغ الذي فيه في ماء وخذه ثم اشربه، فإنه لا يقبل شربه، لا يقبل شرب ولا يستسيغ شربه، فإذا كان لا يستسيغ شربه وهو في الماء كيف يستسيغ شربه وهو في النار؟ قل: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قضيت له بغير حقه فإنما هو قطعة من النار، هل في هذا دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة القضاء كغيره غير معصوم؟ غير معصوم فيما يتعلق بالشيء الذي يكون فيه خطأ، لأنه لا يعلم الغيب، لأنه لا يعلم الغيب، هو يعني في قضائه معصوم عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني لا يحكم إلا ما هو حق، لكن قد يظهر الإنسان حجة هو فيها مبطل وهو لا يعلم الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكن كون كونه حكمه لكن يكون مطابق الواقع الذي يفعله هو الذي يعلم الغيب، لأنه كان يعلم الغيب كان إذا جاءه خصمان يقول: أنا أعرف أنك مبطل وأنت محق، هذا مبطل وهذا محق، لكنه لا يعلم الغيب.